بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء. واليوم إن شاء الله عز وجل موعدنا مع متن من متون الفقه، تحديدا الفقه الشافعي، ألا وهو متن صفوة الزبد لابن أرسلان عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام وبالأسانيد إلى الإمام ابن أرسلان عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في منظومته صفوة الزبد، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، رب تمم بخير يا كريم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. احنا عندنا في بث على المكسر، وفي بث على الزوم لمن أراد أن يدخل الزوم. نبدأ من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلام على النبي المصطفى التام، محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. وبعد، هذه زبد نظمتها، أبياتها ألف بما قد زدتها، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة للمبتدئ الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل، إن فهمت وأتبعت بالعمل فإن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل، أعماله مردودة لا تقبل، والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص، مقدمة في أصول الدين. رابط الزوم موجود في المنشور، رابط الزوم موجود في رأس المنشور. قال رحمه الله عز وجل: مقدمة في أصول الدين، أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر، إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، فصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخره حزت الثواب كاملا في الآخرة، ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل، من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل، وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل، فاقطع يقينا بالفؤاد واجزمي بحدث العالم بعد العدم، أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتدى، فهو لما يريده فعال، وليس في الخلق له مثال، قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شامل، منفرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير،

فوق 80 قريب رطل، والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100. والنجس الواقع قد غيره، والنجس الواقع قد غيره، واختير في مشمس لا يكره، وإن بنفسه انتفى التغير. والماء لا كزعفران يطهر، وكل ما استعمل في تطهير فرد وقل ليس بالطهور. باب النجاسة. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور، وميتة مع العظام والشعر، والصوف لا مأكولة ولا البشر، والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، وجزء حي كيد مفصول، كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت، وجلد ميتة سوى خنزير بر، وكلب إن يدبغ بحر في طهر. نجاسة الخنزير مثل الكلب، تغسل 7 مرات بترب، وما سوى ذين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيها أفضل. يكفيك جري الماء على الحكمية، وإن تزال العين من عينية، وبول طفل غير درن ما أكل، يكفيه رش إن يصيب كل المحل، وماء مفصول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. وليعفى عن نزر دم وقيح، من بثرة ودمل وقرح. باب الآنية. يباح منها طاهر من خشب أو غيره، لا فضة أو ذهب، فيحرم استعماله كمرودي لامرأة، وجاز من زبرجدي، وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزيين. إن فقد حلت وفردا يكره، والحاجة التي تساوي كسره، ويستحب في الأواني التغطية، ولو بعود حط فوق الآنية. ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس، ولو لأعمى قادري، للكم والبولي وميت وماء للكم والب وللكم والبيل وميتة وماء ورد وخمر در أتن محرما. باب السواك. يسن لا بعد زوال الصائم يسن لا بعد زوال الصائم وأكدوا لانتباه النائم، ولتغير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى، ويستحب الاكتحال وترا، وغبا الدهن وقلم ظفرا، وانتفل إبط ويقص الشارب، والعانة تحلق والختان واجب، لبالغ ساتر كمرة قطع، والاسم من ينسى ويكره القزع، تنزوان والأخذ من جوانبي، عن فاقة ولحية وحاجبي، وحلق شعر امرأة وردي، طيب وريحان على من يهدي، وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. باب الوضوء. مجيبه القاري من سبيل غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم قل ممكن، ولمس امرأة الرجل لا محرم، وحائل للنقض كف، ومس فرج باشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزر، ومع يقين حادث أو طهر، إذا طرى شك بضده عمل، يقينه وسابق إذا جهل. خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء، فالوضوء ملتزم، فروضه النية، واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك، ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم رجليك مع كبيك، والترتيب ثم. له شروط 5: طهور ما وكونه مميزا ومسلما، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، ويدخل الوقت لدائم الحدث، وعد منها الرافعي رفع الخبث، والسنن السواك ثم بسملة، واغسل يديك قبل أن تدخل إناء ومضمض، وانتشق وعمم الرأس وابدأه من المقدم، ومسح أذن باطنا وظاهرا، وللصناخين بماء آخر، وخلل أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين، واستكمل الثلاثة باليقين، وابدأ بيمناك سوى الأذنين، واستصحب النية من بدء إلى آخره، وذلك عضو والولاء، وللوضوء مد، وللتغسيل صاع، وطول الغر والتحجير، ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشربه. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة، وركعتان للوضوء والدعاء من بعد في أي وقت وقع. آدابه: استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء، ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين. مكروهه في الماء حيث أسرف، ولو من البحر الكبير اقترف أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاث باليقين. باب المسح على الخفين. قال رحمه الله عز وجل: رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة، وللمسافر في السفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الأحداث، فإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه اللبس بطهر كما لا يمكن مشي حاجة عليهما، والستر للرجلين مع كعبيهما، والفرض مسح بعض علو، وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه، ويكره الغسل للخف ومسح كرره، مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. باب الاستنجاء. تلويث فرج الموجب استنجاء، وسن بالأحجار ثم الماء، يجزئ ماء أو ثلاث أحجار ينقي بها عينا، وسن الإتار ولو بأطراف ثلاثة حصل، بكل مسحة النساء للمحل، والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقل، والندب في البناء لا مستقبل أو مدبر، وجاء حرموه في الفلا، ولا بماء راكد ولا مهب، وتحت مسمر وثقب وسراب والظل والطريق، وليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، ومن سهى ضم عليه باليد، ويستعيذ به بعكس المسجد، فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد، وباليسرى ادخلي واعتمد اليسرى، وثوبا احسرا شيئا فشيئا ساكتا مستاترا، ومن بقايا البول يستبري، ولا يستنجب الماء على ما نزل، لما له بني بجامد طهر لا قصب وذي احترام كالثمر. باب الغسل. مجيبه المني حيث يخرج، والموت والكمرة حيث تولج فرجا، ولو ميتا بلا عادة، والحيض والنفاس والولادة، ويعرف المني باللذات حين خروجه أو ريح طلع أو عجين، ومن يشك أهل مني طهر أو هو مذي بين ذين خيرا، والفرض تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا، ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت، والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدم، وسن بسم الله وارفع قدرا، ثم الوضوء والرجل لن تؤخر، ومن نوى فردا ونفلا حصل، أوفى بكل مثله تحصل، وسنة الغسل نوال أكبر جريد عن ضد ولو وإلا الأصغر، وشعرا ومعطفا تعهدي، واتلك وثلث وبيمناك ابتدي، وتتبع الحيض بمسك والولا، مسنونه حضور جمعة كلا عيدين، والإفاقة الإسلام، والخسف الاستسقاء والإحرام، دخول مكة وقوف عرفة، والرمي والمبيت بالمزدلفة، وغسل من غسل ميتا كما لدخل حمام أو من حجم لداخل الحمام أو من حجم، والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر، ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفساء، وقبل أن يدخل يعطي أجرته، ولم يجاوز في اغتسال حاجته. باب التيمم. قال رحمه الله عز وجل: تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب، وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظما، دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر، ولو غبار الرمل لا مستعمل متصلا بالعضو أو منفصل، وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حال، وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبت واليدين مع مرفق، ورتب المسحين، وسنة تفريج أو أن يبسمل، وقدم اليمنى وخلل والولاء، ونزع خاتم لأولى تضرب أما لثاني ضربة، فيجب أدابه القبلة أن يستقبل، مكروه الطرب الكثير استعمل، حرامه تراب مسجد، وما في الشرع الاستعمال منه حرما، مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، وردة تبطل للتوضي لا توضي جد تيمما لكل فرض، يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم، ولو يعده إن وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم، ولا وليتيمم محدث إذ غسل علي له ثم الوضوء كمل، وإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى، ثم مهما وجد من زين فردا حيث يسقط القضاء به فتشديد عليه فرض. باب الحيض، إن كانوا من بعد 9 والأقل يوم وليلة، وأكثر الأجل 50 إلى 10، والغالب 6، وإلا 7 تقارب، أدنى النفاس لحظة 60، أقصاه والغالب 40، إن عابر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسام، لم ينحصر أكثر وقت الطهر، أما أقله فنصف شهر، ثم أقل الحمل 6 أشهر، وأربع الأعوام أقصى الأكثر، وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل 9 أشهر، بالحدث الصلاة مع تطوف حرب، وللبالغ حمل المصحف، ومسه ومع ذي الأربعة للجنوب اقتراء بعض آية قصدا، ولبس مسجد للمسلم، وبالمحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع برؤيتي، والمس بين سرة وركبتي إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع. كتاب الصلاة فرض على مكلف قد أسلم، وعن محيض ونفاس سالما، وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع، والضرب في العشر وفيها وإن بلغ أجزت وفيها وإن بلغ أجزت ولم تعد منها إذا ف ولم تعد من إذا منها فرغ، لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإكراه، وقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظلل، ثم به يدخل وقت العصر، واختير مثل ظل ذاك القدر جزاء لغروبها أن تفعل، ووقت مغرب بهذا دخل، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، وغاية العشاء فجر نصدق مطارد يضيء بنا الأفق، اختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر، وبه قد دخل الصبح، واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الأدبار، يندوب تعجيل الصلاة في الأول إذا أول الوقت بالأسباب اشتغل، وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة صلاة مالي سبب لها منع بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء جمعة إلى الزوال، والاصفرار لغروب ذي كمال. أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرمي ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة لا الإحرام، وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعاطن ومقبرة منوبشة وطرق ومجزرة مع صحة كحاقن وحازق، وعند مأكول صلاة التائق مسنونها العيدان والكسوف كذاك الاستسقاء والخسوف مسنونها العيدين والكسوف كذاك الاستسقاء والخسوف والوتر ركعة لـ11 بين صلاة للعشاء والفجر 2 قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء وسن ركعتين قبل الظهر تزاد كالـ4 قبل العصر ثم التراويح فندبا تفعل ثم الضحى وهي 8 أفضل 2 أدناها وقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء والنقل في الليل من المؤكد والنادب تحية للمسجد 2 مع سنتان في تسليمة لا أكثر تحصر بالفرض ونفل آخر لا فرض ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إسر شمس تغرب وفائتا نفل مؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يخشى الفوات وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجوز فيما أخر ابتدا ويخرج النوعان جمعا بانقضاء مؤقت التشريع لما قد فرض وثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل. باب أركان الصلاة. أركانها 13: النية في الفرض قصد الفعل والفرضية أوجب مع التعيين، أما دو السبب والوقت فالقصد وتعيين واجب كالوتر. أما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال ثانٍ قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام، ولا معرفا عن التنكير، وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام. يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضرا النية غير غافل، ثم انحنى لعجزه أن ينتصب. من لم يطق يقعد كيفما يحب وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى، ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أو ما وبالرأس أن يع وبالرأس إن يعجز، فبالأجفان للعجز أجرى القلب بالأركان، ولا يجوز تركها لمن عقل. وبعد عجز إن يطق شيئا فعل الحمد لله في ركعة لمن سبق باسم والحروف والشد والحمد لله في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق. ولو أبدل الحرف بحرف أبطل، وواجب ترتيبها مع الولاء، وبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل مع قصد لقطع النقر، لا بالسجود وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا. ثم من الآيات سبع والولاء ثم من الآيات سبع والولاء أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، ثم وقف بقدرها، واركع بأن تنال كف ركبة بالانحناء والاعتدال، عود إلى ما كان قبله فزال. والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهات مكشوفا يضع، وقاعدة بينهما للفصل، ويطمئن لحظة في الكل. ثم التشهد الأخير فاقعدي فيه مصليا على محمدي، ثم السلام أولا الثاني والآخر. الترتيب في الأركان أبعاضها تشهد تبتديه، ثم القعود وصلاة الله في على النبي وآله وفي الآخر، ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم إن ينتصف سننها من قبلها الأذان مع إقامة، ولو بصحراء يقع شرطهما الولاء وترتيب طهر، وفي مؤذن مميز ذكر أسلام والمؤذن المرتب، معرفة الأوقات للمحتسب، وسنة ترتيله بعج، والخفض في إقامة بدرج، والالتفات فيه ما إذا حيعل، وأن يكون طائرا مستقبلا عدلا أيمنا صيتا مثوبا لفجره مرجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجاب مستمع ولو مع الجناب، لكنه يبدل لفظ الحي على إذ حكى آذانه بالحوقالة، والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع، ويبتدي التكبير حين رفع، ولركوع واعتدال بالفقار، ووضع يمنه على كوع اليسار أسفل الصدر ناظرا محل سجوده، وجهت وجه الكل، وكل ركعة تعود يسار ومع إمامه بأمين جهار، وسورة والجهر أو سر أسر، وعند أجنبي الأنثى تسر، وكبرا لسائر انتقال، لكن مع التسميع الاعتدال، والرجل الراكع جفا مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه والرجل الراكع جفا مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة، ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه، والجلسة الراحة خففناها في كل ركعة تقوم عنها، وسبح الركعة وإن تسجدي، وضع على الفخذين في التشهد يداك واضم ناشرا يسراك، واقبض سوى سبابة يمناك، وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له، والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته، ينوي الإمام حاضره بالسلام وهمنا وردا على هذا الإمام. باب شروط الصلاة. شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب، والتمييز للفرض من النفل لمن يشتغل، والفرض لا ينوى بين لمن وللفرض من نفل لمن يشتغل، والفرض لا ينوى به التنفل، وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث، وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو قدرة ما، وعلم أو ظن لوقت دخل، واستقبلا لا في قتال حلل أو نافلات سفر وإن قصر، وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهم أو مفهم ولو بضحك أو بكاء أو ذكر أو قراءة تجرد للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا وخاطب العاطس بالترحم أو ردا تسليما على المسلم لابس عال أنت أو تنحن حين غلب ولدون ذين لم يطق ذكرا وجب وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء فالأولى دوام الاقتداء وفعله الكثير لو بسهوي مثل موالات ثلاث خطوي وأثبت تفحش والمفطر ونية الصلاة تغير ندبا لما ينوبه يسبح وهي بظهر كفها وهي بظهر كفها تصفح ويبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا مكروها بكف ثوب أو شعر مكروها بكف ثوب أو شعر أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يدا على خاصرته ومسح طرب وحصى عن جبهته وحطه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام والنكر في السجود كالغراب وجلسة الإقعاء كالكلاب تكون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه والالتفات لا لحاجة له والبصق لليمين أو للقبلة. باب سجود السهو. قبيل تسليم تسن سجدة لسهو ما يبطل عمده الصلاة وترك بعض عمدا أو لذهلي لسنة بل نقل ركن قولي وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه ومن نسي التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حرم وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى وشكه قبل السلام وفي عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه أو هو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. باب صلاة الجماعة تسن في مكتوبة لجمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة تعتقد نفليته وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل أو فسق الإمام أو ذو بدعة وجمعة يدركها بركعة والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع مع اتساع وقتها وعري وأكل ذي ريح كريه ني إن لم يزل في بيته فليقعد أو لا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن قام إلى زيادة والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام ولا يقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل نهر وطور قنطلاع يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل لامرأة بذاكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل وإن تأخر عنه أو تقدم بركن الفعلين ثم علما وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال كشكه والبطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب. باب صلاة المسافر رخص قصر أربع فرض أداء أو فائت في سفر إن قصد 16 فرسخا ذهاب في السفر المباح حتى آبا وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحداثين كالعشاءين كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأداء وشرطه النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمم والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفاق للمعذور في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. باب صلاة الخوف أنواعها ثلاثة فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن تحرس فرقات وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الأولى وتتم حارس ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلم، وإن يكن في قبلة صفاهم وصفين ثم بالجميع أهرما، ومعه يسجد صف منهما وحرس الآخر في ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام. وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبانا أو بالإيمة، وحرموا على الرجال العسجد بالنزج والتمويه لا حال الصدى، وخالص القز أو الحرير، وغالبا إلا على الصغير. باب صلاة الجمعة. وركعتان فرضهما للمؤمن، كلف حر ذاكر مستوطن ذي صحة، وشرطها في أبنية جماعة بأربعين، وهي بصفة الوجوب والوقت، فإن يخرج يصلي الظهر بالبناء. ومن شروطها تقديم خطبتين، يجب أن يقعد بينتين، ركنهما القيام والله أحمدي، وبعده صلى على محمد. وليوصي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيع الله في كلتيهما، والستر والولاء بينتين وبينما صلى، وبالطهرين، ويطمئن قاعدا بينهما، ويقرأ الآية في إحداهما. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين. سننها الغسل وتنظيف الجسد، ولبس أبيض وطيب إن وجد، وبكر المشياء لها من فجري، وازداد من قراءة وذكر. وسنة الخطبة بالإنصات والخفف في تحية الصلاة. باب صلاة العيدين. تسن ركعتان لو منفردا، تسن ركعتان لا منفردة بين طلوع وزوالها أبدا، ولو زوالها أدا. تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته، وخطبتان بعدها كجمعته، كبر في الأولى منها تسعا ولا، والسبع في ثانية أي أولى. وسن من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك حتى النحر، وبكر الخروج للخطيب، والمشي والتزيين والتطيب، وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بهكذا لما تلا. الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. باب صلاة الكسوف والخسوف. ذي ركعتان وكلاهتين حاوت ركعين وقومتين، وسنة تطويل اقتراء القومات وسبحات الركعات والسجدات، والجهر في قراءة الكسوف لقمر، والسر في الخسوف، وخطبتان بعدها كالجمعة. قدم على فرض بوقت واسع. باب صلاة الاستسقاء. صلاك عيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم، والبر والاعتاق والصيام 43 الأيام، فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع ورتع وركعي، واخطب كما في العيد باستدباري، وأبدل التكبير باستغفاري. نقف عند كتاب الجنائز إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.